وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيلهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، مر بنا في قراءتنا السابقة ذكر محظورات الإحرام، وقلنا إنها تسعة، ثم بدأنا بعد ذلك بالواجب فعله إذا فعل المرء محظورا، وهو الفدية. فمحظورات الإحرام كما قلنا فيما سبق تسعة، فلأجل أن ترسخ في الأذهان ولأجل أن يكون الترابط بين الأبواب نعيد ذكرها هنا، فهي حلق الشعر، وتقليم الأظافر، وتغطية الرأس، ولبس المخيط، والطيب، والصيد، وعقد النكاح، والجماع، والمباشرة دون الفرج. هذه تسعة تسمى بمحظورات الإحرام، لا يصح للمحرم أن يفعلها، فهي مندوبة أو مباحة ومرغوبة، إلا إذا تلبس الإنسان بالإحرام فهي محظورة بمعنى ممنوعة، فالحظر بمعنى المنع. هذه التسعة قلنا: حلق الشعر، تقليم الأظافر، لبس المخيط للرجال، تغطية الرأس للرجال، الطيب للرجال والنساء، الصيد، عقد النكاح، الجماع، المباشرة دون الفرج. هذه التسعة محظورات، شيء منها يفسد الحج ويبطله، كما مر بنا لو جامع قبل التحلل الأول فإننا نقول إن الحج قد فسد، ويلزمه المضي فيه، ويلزمه الحج من العام القادم، وعليه بدنه. وأما إذا جامع بعد التحلل الأول فإن عليه شاة كما مر بنا. انتهت المحظورات التسعة وعرفناها، فماذا يجب عليه إذا فعل شيئا منها؟ وهذا هو باب الفدية. يقول: إذا قلع شعرة أطعم مسكين، وإذا قلع شعرتين أطعم مسكينين، وإذا قلع ثلاث شعرات خير بين أن يذبح شاة وبين أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين. إذا كان ثلاث شعرات فأكثر، أو ثلاثة أظفار فأكثر، فإنها الفدية فيها هي ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيامه كم يوم؟ ثلاثة أيام. إذا صاد فما هو جزاء الصيد؟ نقول: إذا كان له مثل فينحر مثله، ويوزع. إذا كان نعامة فالذي يماثلها الناقة البعير، وإذا كان بقر وحش فالذي يماثله البقرة، وهكذا. ما كان له مثل فالجزاء بمثل، وما كان ليس له مثل فهو يقوم، يقوم بدراهم. ولا يوزع الدراهم هذه بل يشتري بها طعام، ويوزع الطعام على الفقراء. إذا عنده طعام في البيت نقول قدر القيمة وأخرج من بيتك طعاما قدر تلك القيمة، ثم وزعها على الفقراء، لكل فقير مد من البر، مد من البر. وإذا كان ليس له مثلي فهو يقدر، يقدر ويشتري بالقيمة طعاما ويوزعه. وأما إذا كان الهدي هدي تمتع أو قيران، يعني وجب عليه هدي تمتع أو وجب عليه هدي قيران، فإنه ينحر شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، وإذا لم يستطع يصوم 3 أيام في الحج و7 أيام إذا رجع إلى أهله. وهذا هو خلاصة الكلام على الفدية. نعم، باب الفدية. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد. قال المعلم رحمه الله تعالى: باب الفدية. باب الفدية يعني أقسامها، أحيانا تكون طعام، وأحيانا تكون صيام، الفدية صيام، وأحيانا تكون ذبح، أحيانا يذبح بدنة، أحيانا بقرة، أحيانا شاة. وإذا فعل فلمن يكون هذا الذبح، ولمن يكون هذا الإطعام؟ فهذا هو باب الفدية. نعم. أي أقسامها وقدر ما يجب والمستحق لأخذها. والمستحق لأخذها، لأنها لا تعطى لكل إنسان، لا تهدى كما يهدى الهدي، ولا يأكلها كما يأكل شيئا من الهدي أو يأكل أكثر الهدي، بل هي لفقراء الحرم. نعم. يخير بفدية، أي فدية حلق فوق شعرتي، فوق شعرتي. إذا حلق 3 شعرات أو قلم 3 أظفار فنقول له أنت بالخيار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لكعب بن عجرة حينما رأى القمل يتساقط على وجهه لعلها آذتك هوى مراسك، قال نعم يا رسول الله، قال افعل كذا أو كذا أو كذا. وأو في اللغة العربية للتخيير، لا نقدم شيئا، لا نقول الذبح أولى، الصيام أولى، الإطعام أولى، لا، نقول لمن وجب عليه هذا الشيء أنت بالخيار بين أن تفعل كذا أو كذا أو كذا، كما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة. نعم. يخير بفدية، أي فدية حلق فوق شعرتين. أما إذا كان شعرة واحدة قلنا إطعام مسكين، إذا كان شعرتين إطعام مسكينين، لكن إذا كان 3 يخير. نعم. وتقليم فوق دبرتين وتغطية رأسه. وإذا غطى الإنسان رأسه يخير. نعم. وطيب ولبس مخيط. نعم. بين صيام 3 أيام أو بين إطعام. أنت بالخيار، صوم 3 أيام لا حرج في ذلك، تطعم 6 مساكين لا حرج في ذلك، تذبح شاة لا حرج في ذلك، أنت بالخيار. افعل ما شئت. نعم. او اطعام ستة مساكين لكل مسكين مدبر او نصف ساء من تمر او شعير. نعم. او ذبح شاة. يطعم ستة مساكين. القدر الواجب للمسكين الواحد نصف صاع. نصف صاع. ونقدر الصاع بثلاثة كيلو. إذن يعطي كل واحد كيلو ونصف. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة لألك أذاك حرام رأسك. جاء كعب بن عجرة والقمل يتساقط على رأسه على وجهه من رأسه. فقال عليه الصلاة والسلام لعلها آذتك هوام رأسك يعني القمل. قال نعم يا رسول الله. قال افعل كذا أو كذا أو كذا احلق رأسك. نعم. قال لكعب بن عجرة لعلك أذاك هوام رأسك. قال نعم يا رسول الله. نعم آذته. نعم. فقال اهلق رأسك. فقال يعني أعطاه الحل احلق رأسك ويجب عليك بالحلق أن تذبح أو تصوم أو تطعم كما بينه المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم. فقال اهلق رأسك وصوم ثلاثة أيام أو اطعم ستة مساكين أو انسك شاة. متفق عليه. متفق عليه. مر بنا متفق عليه. مش معناها ها؟ نعم. اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله. وما اتفق عليه الشيخان هو أصح حديث. نعم. وأول التخيير أو في اللغة العربية كما ذكر ابن مالك أنها للتخيير خيار بين كذا وبين كذا وكذا. نعم. وألهق الباقي بالحلق. نعم. ويخير بجزاء سيد. انتهينا من اللبس المخيط ومن تغطية الرأس ومن الطيب ومن تقليم الأظافر ومن حلق الشعر. بقي عندنا الصيد. إنسان أحرم لما نزل من عند الوادي محرم شاهد غزال وصادها، شاهد ضب وصاده، شاهد أرنبا وصادها، فماذا يجب عليه بهذا الصيد؟ نعم. ويخير بجزاء صيد بين ذبح مثل بين ذبح مثله. ماذا صدت؟ قال صدت نعامة. نقول النعامة يماثلها البعير، عليك جمل، عليك ناقة. ماذا صدت؟ قال صدت مها. مها يقول ابن دريد يا ظبية أشبه شيئا بالمها، ترعى الخزامة بين أشجار النقى. مها. نقول إن المها تماثلها البقرة. يقول ضبعا، نقول يماثله شاة. صاد ضبا يماثله سخلة أو جدي على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله. نعم. بين ذبه مثل إن كان له مثل من النعم. نقول إذا قال صدق، نقول أنت بالخيار تشتري مثله، مثل هذا الصيد من الحيوانات البرية المستأنسة وتذبحه وتوزعه، وبين أن تقوم ذلك المثل. كم يسوى البعير؟ يسوى 1000 ريال. اشتر بالألف عيش طعام ووزعه، لا توزع المبلغ. لا. كم تساوي البقرة؟ قال تساوي 700 ريال. نقول اشتر كم كيس من الرز ووزعها، وهكذا. نعم. أو تقويمه أي المثل بمحل التلف أو قربه. نعم. بدراهم يشتري به طعاما. بدراهم يشتري بتلك الدراهم طعام ويوزع الطعام على الفقراء، لكن المبالغ لا يوزعها، هي يشتري بها طعاما ويوزعه. نعم. أو يخرج بعدله من طعامه. أو قال ما عندي، ما في داعي إن يشتري من السوق، أنا عندي في البيت 20 كيس من الرز، عندي 5 أكياس من الرز، عندي كذا. نقول طلع من الطعام اللي في البيت، ما في داعي تشتري. نعم. فيطعم كل مسكين مدة، لكن يعطي كل مسكين مد، كل مسكين يعطي مد، ما يعطي أقل من المد. نعم. إن كان الطعام برا. نعم. وإلا فمدين. إذا كان شعير أو ذرة أو دخن أو غير ذلك طلع يعطي كل فقير مدين، وأما إذا كان الطعام بر كل فقير يعطيه مد واحد. نعم. أو يصوم عن كل يوم مد، أو يصوم عن كل مد يوم واحد. يعني مثلا قلنا صاد نعامة، النعامة تشبه الناقة، الناقة تساوي 1000 ريال، الـ1000 ريال سيشتري بها عيش، بعدد الأمداد التي يشتري ذلك العيش يصوم عن كل يوم مدة، يصوم عن كل مد يوما. نعم. أو يصوم من كل عن كل مد عن كل من البر يوما، يصوم عن كل مد من البر يوما. نعم. لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النار. نعم. الآية. نعم. وإن بقي دون مد سام يوما، إن بقي ربع مد كمل المد وصام يوم كامل. نعم. ويخير بما لا مثل له بعد أن يقومه بدراهم لتعذر المد، اللي ما له مثل، يعني اللي مثل يمكن يذبح يمكن يشتري طعام، هذا ما له مثل. نعم. ويخير بما لا مثل له بعد أن يقومه بدراهم لتعذر المثل، يعني المثل غير موجود. نعم. ويشتري بها طعاما كما مر. نعم. نعم. كما مر بين إطعام كما مر، وصيام على ما تقدم. نعم. وصيام على ما تقدم، عن كل مد يصوم يوم. نعم. وأما دم متعة وقران، الدم المتعة أو القران، فهو إذا كان الإنسان أحرم متمتعا أو أحرم قارنا، القارن يقرن بين الحج والعمرة ولا يتحلل بينهما، والتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، فإذا فرغ منها أحرم بالحج في عامه ولا يسافر بينهما. فهذا عليه دم تمتع، فإذا لم يستطع فإنه يصوم 10 أيام، 3 أيام في الحج وسبعة أيام إذا عاد إلى بلده. الثلاثة الأيام هذه تكون يوم 6 و7 و8، هذا الأولى. الأيام الباقية بعد الحج ولا يلزم أن تكون منتظمة ولا يلزم أن تكون متفرقة سيان. نعم. وأما دم متعة وقران فيجب الحج بشرطه السابق. نعم. لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحدي. نعم. والقارن بالقياس على المتمتع على غراره، القارن يقاس على المتمتع. نعم. فإن عدمه أي أدم الحدي، عدم الهدي ولا نقول له اقترض، لا، لأنه قد يقترض ولا يستطيع السداد في المستقبل، وإنما يجوز له الصيام، يصوم 10 أيام عن هدي التمتع و10 أيام عن هدي القران، 3 أيام في الحج و7 أيام إذا عاد إلى بلده. نعم. فإن أدمه أي أدم الحدي أو أدم ثمنه ولو وجد من يقرضه، ولو وجد ما يقرضه لا نقول له اقترض، لأنه قد يقترض ولا يستطيع السداد. نعم. فصيام 3 أيام في الحج. نعم. والأفضل كون آخرها يوم عرفة، أو 6 و7 و8 لأجل أن يتفرغ يوم عرفة للدعاء. نعم. وإن أخرها عن أيام منى سامها بعد. وعليه دم مطلق، هذا قول المؤلف، يقول إذا أخرها وجب عليه دم بالتأخير، نقول لا ما يستطيع، لأنه لو لو استطاع الدم لوجب عليه لأداه في الأول، لأنه ما يصوم إلا إذا لم يجد الهدي، فلا يجب عليه شيء، وإنما عليه صيام فقط. نعم. وصيام سبعة أيام إذا رجع إلى أهله. نعم. قال تعالى: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج. مع العلم، أيها الإخوان، بأن الهدي إذا قلنا إنه لا يستطيع أو لا يجد يصوم، فهذا ليس على التخيير. اللي على التخيير الحلق أو لبس المخيط أو الطيب، هذا يخير بين كذا وكذا وكذا بالخيار. أما بالنسبة للتمتع لا، ما في تخيير، إذا كان مستطيع لا يصح منه الصيام، بل يجب عليه أن يذبح كغيره. نعم. وله صومها بعد أيام منى. نعم. وفراغه من أفعال الحج. نعم. ولا يجب تتابع ولا يجب تفريق في الثلاثة. إذا شق عليه التتابع تصومها متفرقة ولا حرج في ذلك. نعم. ولا يجب تتابع ولا تفريق في الثلاثة ولا السبع. نعم. والمحصر جاء لكن يريد الحج ومنع، فإن عليه هدي لأجل أن يتحلل. نعم. والمحصر يذبح حديا بنية التحلل. نعم. لقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. نعم. وإذا لم يجد حديا سام عشرة، أيام بنية التحلل. بنية التحلل من الحج، لأنه جاء لحج ولم يستطع، منع بسبب من الأسباب، فإن عليه هدي لأجل أن يتحلل، وإذا لم يستطع الهدي يصوم عشرة أيام بنية التحلل. نعم. ثم حل قياسا على المتمتع. نعم. ويجب بوطئ في فرج في الحج قبل التحلل الأول. إذا وطئ في الحج قبل التحلل الأول نقول فسد الحج، ويلزمك المضي فيه وعليك بدنه، ويجب الحج من العام القادم. نعم. نعم. وإذا كان الوقت بعد التحلل الأول فإن عليه شاة. نعم. وبعده شاة، فإن لم يجد البدنة سام عشرة أيام. نعم. ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع. إذا لم يجد البدنة. نعم. لقضاء الصحابة. نعم. ويجب بالوطء في العمرة. ويجب بالوطء في العمرة، إذا وطئ بالعمرة قبل التحلل يجب عليه شاة. نعم. وتقدم حكم المباشرة. إذا أنزل أو لم ينزل، وذكرنا الفرق بينهما. نعم. فإن طاوعت زوجته، إذا كانت الزوجة مطاوعة يعني موافقة على الفعل، فيجب عليها كما يجب على الرجل، وإذا كانت مكرهة مرغمة فلا شيء عليها. نعم. وإن طاوعت زوجته لدمها أي ما ذكر من الفدية في الحج والعمرة. لزماها يعني لزماها، أي البدنة في الحج والشاة في العمرة إذا كانت مطاوعة وموافقة، وإذا كانت مكره فلا. نعم. وإن لزمها أي ما ذكر من الفدية في الحج والعمرة، وفي نسخة لزماها أي البدنة في الحج والشاة في العمرة. نعم. والمكرهة لا فدية عليها. مكره لا فدية عليها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليها. هذه مكره. نعم. وتقدم حكم المباشرة دون الفرج إذا أنزل أو لم ينزل. نعم. ولا شيء على من فكر فأنزل. إذا فكر فأنزل، لم يباشر وإنما فكر فحصل الإنزال، لا شيء عليه. نعم. نعم. والدم الواجب لفوات أو ترك واجب كمتعة. نعم. فصل. ومن كرر محظورا غطى رأسه مرتين، لبس مخيط مرتين، قلم الأظافر، فعل من المحظورات. نقول إذا أدى الفدية عن المحظور الأول وجب عليه أن يؤدي فدية للمحظور الثاني، وإذا لم يؤدي فدية عن المحظور الأول فإنه يكفي فدية واحدة. ومن كرر محظورا من جنس واحد بأن حلق أو قلم أو لبس مخيطا أو تطيب أو وطئ ثم أعاد يبدي لما سبق فدا مرة سواء فعله متتابعا ثم أعاد ثم أعاده ولم يبدي لما سبق فدا مرة ثم عاده ولم يفدي لما سبق فدا مرة سواء فعله متتابعا أو متفرقا، لأن الله تعالى أوجب في حلق الرأس فدية واحدة ولم يفرق بين ما وقع في دفعة أو دفعات. وإن فكر عن السابق وإن كفر عن السابق وإن كفر عن السابق ثم أعاده لزمه فدية أخرى للاحق. وصلى الله وسلم.